الدعاء المشهورين الكبار في بعض البلاد بعد يعلن أننا على منهج المعتزلة. يمكن قرأت هذا في بعض المجلات الإسلامية، ويظن أن هذا من باب تفتح العقل حتى نأخذ من الغرب ما يتوافق مع ديننا ونتركه. لكن لو قلنا على منهج السلف فهذا يجعلنا نرد كثير من ما عند الغرب. والإمام مالك رحمه الله أوجب ذلك بعبارة واحدة قاعدة تدل عليها آيات وأحاديث كثيرة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. فهذا غير ذلك. هذه أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى تثبت. تكلمني بعض الإخوان كلام مالك أيوه أن يوجد في جدة مقبرة تسمى مقبرة الخواجات. واحد قال تعالى أريك إياها في الحي القديم هنا جابر السعاد أظن البلد، ولكن وأنه يعلق فيها صلبات هذا صحيح؟ وأن يقبر فيها أحد الآن؟ أنا ما أظن، لأن الآن كلهم يرحلون توابيتهم ترحل. وهل فيها صلبات؟ ما أدري. أقول يا أخوان لا، يجب أن أتأكد هذا الكلام لا يلقى أحدا. أما أنه في مقبرة يمكن كان يقبر فيها. ايوه الشيخ يعرف هذا طبعا. ما يقبر في احد الناس خلاص فيها صلبات. ايوه وليس على القبور صلبات. طيب نسال، ما اظن انا اقول لسان الغرض يعني وجودهم هم يقولون هذا منكر رابع حتى لا يقول لنا، لكن لا يقال شيء إلا في يقين. مجرد وجودهم في جزيرة العرب هذا منكر، لكنهم يعني يقول لهم مقبرة هذه مصيبة. هم يريدون غير عمل، ما يقول لنا يشتغل. أيوة طيب لا مؤاخذة، هذا الأخ فعلا سأل عدة مرات يفعل هذا السؤال، وأنا يعني والله ما رأيتها إلا الأسبوع الماضي الذهب، فتشت الأسئلة التي لم أجب عليها فوجدت، والآن جاء ويقول له تعال ثلاث مرات. المقصود طالب غش أو سرق المواد، سرق الأسئلة كتابة والآن في الجامعة، ويقول مستعد أن يبني حياتي كلها، تقول هل أستمر في الجامعة أو أعيد الثانوية؟ أنا مستعد، نعم حتى في رسالة الأسبوع الماضي مستعد أن أعيد الثانوية تكفيرا عن خطيئته. طيب والآن في الجامعة ما الحل؟ رأيكم أنتم؟ إيش تنصح بعيدها؟ خلاص الأخوان يقولوا ممتاز تاب الله عليه. يعني هذا يا أخواني دعنا ننظر لجذور القضية. المدرس الذي يبيع الأسئلة واللجان التي لا تهتم بالمراقبة حتى ويتصحح، حتى المصحح الذكي يعرف أن هذا السؤال مسروق ولا يعني. ثم أيضا بعض الرقابة عموما، بعض الوازع الإيمان الله المستعان. لكن من ابتلي بشيء من هذا فنقول استغفر الله وإن شاء الله يعني، لأن هذه مسألة ياما يغش يعني. الأمور هذه أكثرها مع الأسف الآن عامة البلوى بالغش، ولكن الغش له أخطار. في غش مكشوف وغش يجي مدرس يقول أنا أحبكم عشان يكرهوا المدرسين الثانيين، وأنا بألخص رقم المادة في 20 سؤال وتأخذ الإجابة عليها وأعملكم مذكرة لطيفة كذا خفيفة. جزاك الله والله يا أستاذ. السؤال الرابع هذا مهم، تبعوه. السؤال العاشر هذا مهم، اللهم قد بلغت والله هذه السمع الأذن، اللهم قد بلغت. هذا غش، هذا غش أسوأ من غيابه. لكن من غش فليس منا، خلونا مع الرواية العامة، من غش فليس منا. أي نوع من نوع الغش فليس منا، لأن المؤمن لا يغش أبدا. ها صلى الله عليه وسلم الكبار غير التطبيق غير السادات، يعني نحن يا شيخ نسأل الله أن يعفو عنا. الآن الدين مرشوش، الدين مرشوش، تجد كتب البدع، خطباء البدعة، وعاظ البدعة موجودين، يغشوا الناس بالتناقض والتباطؤ، يغشونهم بالدين، يقول هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، وهو يدعوهم إلى النار ويصرفهم عن الجنة. هذا أكبر غش، لأنه يترتب عليه خسارة الدنيا والآخرة. أما غش الحلقة غش هو غش عظيم عند الله منكر، لكن نقول غش أو في دنيا أو في مطعمه. فالآن الله المستعان. ولذلك كان المنافقون وأشباههم من أكبر الأشبه وخونة. ومن شرط التوبة من النفاق الصدق والإخلاص، لأنك لا تجده إلا غش. الحداثيين اللي يكتبوا على الحداثة غير وجلها غشاشين ولا لا؟ غش عظيم. كذلك طيب الذين يدعون أيضا إلى التفرد حرية المرأة بأي دعوة من الدعوة، غش عظيم. لا يغش في بلوسك، يغش في عرضك، إذا نقل زوجتي وابنتي وأمي، غش عظيم. يفتح الواجب التدليك والتخفيف ومدري ايش والمشابهات ومدري يسموها، ويقولوا ترشيح ويعني رشاقة، هذا غش ولا أكبر نوع غش. وإن كان عنده تصريح وإن كان شغله باطل كما يزعم، وإن كان هذا غش. يعني مشكلتنا الآن من الغش المقرر، يعني الغش الذي أصبحنا نراه عادي جدا، يعني عنده تخفيف وشغال وكل شيء ما نرى فيه، وإنما الآخر الذي يغش هو من الخارج ما تعرفنا عنه. لا، الميزان في معرفة الغش هو ميزان الشرع ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا الإسلام. هذا له علاقة بما قدمنا، وكثير يطال الشباب بهذه الحالة، أخ يرى أن عمله من صوم وصلاة وذكر لا ينفع، والشيطان يقول أنك مشرك، ويقول أنه لا توبة لي، وذلك بسبب ذنب ارتكبته، وأن مصيري إلى النار، ولا يذكرني برحمة الله سبحان الله، فهو يعيش في هم وغم إلى آخره. لا يا أخي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل، لو كانت جبال الجبال تهان سيئات تصبح جبال من الحسنات. فلا تصدق الشيطان ولا يخدعك الشيطان وتنسى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدق الله ورسوله، ادعو لأخيكم هذا ولكل أخ، لأن الوسواس كثير في هذه الأيام، فادعو الله أن يصرف عنا وعنكم هذا الوسواس. إذا كان يأذن خلاص طيب. المهم إن كان مصلي أيضا كما قلنا مصلي للأمام، تلبية لرغبة الإخوان الكرام الذين نحن ضيوف عندهم. يعني نحن بالنسبة للدرس ما نصلي إلى وراء قدام، لكن الإخوة أصحاب المواظبين على الصلاة في المسجد يرون أن الصلاة أمام يعني أفضل لهم في الأبواب وبعض الأشياء، فنحن متقدمين عندنا، نحن مرة في الأسبوع وهم كل غضب. مو داخل يسخ الكلام سيدنا منه سيدنا كلها يسخ طيب سيدنا. هل الإنسان المسلم إذا أجر على التلفظ بكلمة الكفر على أيدي أناس ظلمه يصبح كافرا؟ لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هكذا ابتلي الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وصبروا ووافقوا بظاهر اللفظ، ولكن قلوبهم الحمد لله مطمئنة بالإيمان. فلا يؤاخذ إن شاء الله. التفكر في ذات الله متعمدا لا يجوز، لا يجوز التفكر في ذلك لان العقول لن تناله، وانما امرنا ان نتفكر في مخلوقات الله وفي الاء الله ونعم الله سبحانه وتعالى وفي ايام الله عز وجل وعبره وعظاته. الايات النفسيه، الايات الافاقيه والكونيه، الايات المقروءه المتلوه كلامه عز وجل، كل ذلك نتفكر فيه ونتدبره. اما ذاته سبحانه وتعالى فهي فوق ان تحيط بها العقول ولا تكون به علما. وحسبنا ما وصف الله تعالى به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عرفنا الله تعالى بنفسه فنعرفه من خلال ما عرفنا، فلا نتجاوز ذلك بل نسلم فقط. ما في احد درس السيره ما في من الموجه تحت. هذه أخوان أرجو أن لا تسجون فيها دائما، يعني على كثرة الصدمات الكهربائية. هذا هو صلاة الجماعة تقصف عن الضريح. أصدق العلماء وجوب صلاة الجمعة على الأعمى إذا تعذر عليه الوصول. طيب، وقالوا أما حديث الأعمى تصدع النداء قال نعم، يقبل أن هذا الأعمى كان في غير حاجة إلى أن يقوده إلى المسجد وإنما يهتدي إليه بنفسه. يعني لعل الأخ خطب أنه يعني بعض الفتاوى تكون مناقضة مناقضة واضحة للأحاديث. هذا موجود الله المستعان. يعني المهم يا إخوان ألا نأخذ ديننا عن هذه الجرائد وهؤلاء المفتين. هذا الدين عظيم وهو عز في عندنا. تبحث عن من تأخذ دينك، تبحث عن من تستفي. ما تقول والله واحد يوم الجمعة كذا خطر، واحد مطوع مرة قال كذا، مين هو؟ ايش دينه؟ ايش درجته؟ ولا عنده دعية كبيرة وعنده مدرسة؟ لازم تأخذ دينك عن من تعلم علمك وتعرف فيه. والحمد لله رب العالمين.